أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ذكر التقريبات لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية، وتقدم تقريب المحقق الإصفهاني وما يرد عليه. وصل بنا الكلام إلى التقريب الثاني، وهو التقريب الذي ذكره المحقق النائيني. وحاصل الكلام أن المحقق النائيني يرى أن العلم الإجمالي في بنفس ذاته لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأن ما قام عليه البيان وما يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الجامع، ولما كان تحقق الجامع يكفي فيه الاتيان بطرف واحد، إذن لا يقتضي العلم الإجمالي بنفسه وجوب الموافقة القطعية، بل لا يتعدى أنه يكفي الاتيان ولو بطرف واحد. نعم، العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية لا بسبب نفس العلم الإجمالي، بل بسبب أن العلم الإجمالي يوجب تعارض الأصول، فإذا تعارضت الأصول في الأطراف تساقطت، وإذا تساقطت وجبت الموافقة القطعية. إذن وجوب الموافقة القطعية لا يسند مباشرة إلى العلم الإجمالي، بل إلى تعارض الأصول. بيان ذلك في 4 نقاط. النقطة الأولى أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، فالعلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، فيكون منجزا بمقدار حرمة المخالفة القطعية، وهذا تقدم في البحث الأول أنه لا يجوز ترك كلا طرفين. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يترتب على حرمة المخالفة القطعية وكون العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، يترتب على ذلك عدم جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. لا يمكن جريان البراءة في الطرف الأول، ولا يمكن جريان البراءة في الطرف الثاني، لأن ذلك يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وتقدم أن العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية. إذن لا يمكن جريان أصالة البراءة في الطرفين معا. النقطة الثالثة، كذلك لا يمكن جريان أصالة البراءة في طرف دون طرف، لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجح. يترتب على ذلك، أي يترتب على عدم إجراء أصالة البراءة في الطرفين لاستلزام الوقوع في المخالفة القطعية، ويترتب على عدم إجراء أصالة البراءة في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح. يترتب على ذلك أن الأطراف تبقى بلا مؤمن، الأطراف تبقى بلا مؤمن، لأن المؤمن من الأطراف إنما هو أصالة البراءة، والمفروض أن أصالة البراءة لا تجري في طرفين معا، لأن جريانها في الطرف الأول معارض بجريانها في الطرف الثاني، كما لا تجري أصالة البراءة في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح، فتبقى الأطراف بلا بلا مؤمن منها. فإذا بقيت الأطراف بلا مؤمن أصبحت منجزة، لأن الذي يرفع التنجيز إنما هو الأصل المؤمن، والمفروض أن الأصل المؤمن لا يجري في المقام لا في الطرفين ولا في طرف دون طرف، فتبقى الأطراف منجزة، ومنجزية الأطراف مقتضى ذلك الإتيان بجميع الأطراف، وهو وجوب الموافقة قطعية. إذن وجوب الموافقة القطعية لا يسند إلى العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لما كان متعلقا بالجامع فهو لا يقتضي أكثر من حرمة المخالفة القطعية، أي عدم جواز ترك الأطراف، ولكن لما بقيت الأصول بلا مؤمن، قد تقول المؤمن هو أصالة البراءة، قلنا لك إن أصالة البراءة لا تجري في الطرفين، لأن جريان البراءة عن صلاة الظهر معارض بجريانها عن صلاة الجمعة، كما لا يمكن جريان أصالة البراءة في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح، فتبقى الأطراف بلا مؤمن، وإذا بقيت الأطراف بلا مؤمن تنجزت، ومقتضى منجزية الأطراف الإتيان بجميع الأطراف. إذن فوجوب الموافقة القطعية كان وليد تعارض الأصول، أي أن العلم الإجمالي كان سببا في تعارض الأصول، تعارض الأصول أي أصالة البراءة في الطرف الأول معارض بأصالة البراءة في الطرف الثاني، ومقتضى تعارض الأصول هو تساقط الأصول، فإذا تساقطت الأصول ولم يمكن إجراؤها في الأطراف بقيت الأطراف بلا مؤمن، ومقتضى بقاء الأطراف بلا مؤمن تنجز الأطراف، ومقتضى تنجز الأطراف الإتيان بجميع الأطراف. هذا هو تقريب المحقق النائيني. قال التقريب الثاني: ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. طبعا هذا الكلام للمحقق النائيني في أجود التقريرات، في تقريرات السيد الخوئي، وإلا في دورته الأولى ظاهر من كلام المحقق النائيني أن العلم الإجمالي بنفسه يقتضي وجوب الموافقة قطعية، لكن هذا كلامه في الدورة الثانية أن العلم الإجمالي لا يستلزم وجوب الموافقة قطعية، لأن ما قام عليه البيان هو الجامع، ويكفي تحقق الجامع ولو بطرف واحد. نعم، في أجود التقريرات، لا في الفوائد، لا في تقريرات الكاظمي. قال: لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة. وجه ذلك، قال: لأنه لا ينجز أزيد من الجامع، لأن العلم الإجمالي لا ينجز أزيد من الجامع، لأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع وما قام عليه البيان هو الجامع. لأنه لا ينجز أزيد من الجامع، لأن البيان لم يقم إلا على الجامع. قامت بمحاولة لإثبات، قامت يعني مدرسة المحقق النائيني بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية: أولا، أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة قطعية، يعني عدم جواز ترك جميع الأطراف. لماذا؟ لأن المفروض قام البيان على الجامع، ومقتضى قيام البيان على الجامع عدم ترك الأطراف. عليكم السلام. قال ثانيا: يترتب على ذلك، أي على منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة كأصالة البراءة في جميع الأطراف. لماذا لا تجري الأصول في جميع الأطراف؟ قال: لأنه يستوجب، أي الجريان يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية، لأن الجامع معلوم تفصيلان. ثالثا، يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أي طرف، لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح. على أي أساس تجري البراءة في صلاة عن صلاة الظهر ولا تجريها عن صلاة الجمعة؟ هذا ترجيح بلا مرجح. وجريان الأصول المؤمنة في الكل أي في جميع الأطراف غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأنه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. رابعا، ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يبقى بدون أصل مؤمن. قد يقول السيد: البراءة أين ذهبت؟ قلنا: البراءة لا تجري لا في جميع الأطراف ولا في طرف دون طرف. وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف، فتجب عقلا. الأصل هو المنجزية، ما لم يكن هناك مؤمن المفروض المؤمن مفقود لا يجري، فيبقى التكليف محتمل. نعم الآن يتضح. فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه. لاحظ، موافقة التكليف أي وجوب الموافقة القطعية في كل طرف باعتبار تنجزه، لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. يعني ليس العلم الإجمالي بنفسه أوجب الموافقة القطعية، إنما الذي أوجب الموافقة القطعية هو بقاء الأطراف من دون مؤمن. بقاء الأطراف من دون مؤمن هو الذي أوجب الموافقة القطعية، وليس نفس تنجز العلم الإجمالي أوجب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي لا ينجز أزيد من الجامع، لأن الجامع قام عليه البيان، ومقتضى منجزية الجامع حرمة المخالفة القطعية والاكتفاء ولو بطرف واحد. نعم، وجوب الموافقة القطعية إنما وجب بسبب بقاء الأطراف من دون تأمين ومؤمن منها. لماذا بقيت من دون مؤمن؟ لأن أصالة البراءة لا تجري في جميع الأطراف للزوم الترخيص في المخالفة القطعية، وجريانها في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح. إذن النتيجة النهائية أن العلم الإجمالي إنما اقتضى وجوب الموافقة القطعية بسبب بقاء الأطراف بلا مؤمن. وبعبارة المحقق النائيني، إن الذي اقتضى وجوب الموافقة القطعية هو تعارض الأصول، فلما كانت الأصول متعارضة تساقطت، ومقتضى التعارض والتساقط هو بقاؤها بلا مؤمن، ومقتضى بقائها بلا مؤمن أن تكون منجزة، ومقتضى المنجزية الإتيان في جميع الأطراف. الآن شيخ نوفل، لعل اللي في ذهنك الآن هو مناقشة السيد الصادر، يقول السيد: أيها المحقق النائيني، يا من شيدت قاعدة قبح العقاب بلا بيان ودافعت عن البراءة عقلية، نقول لك: بقاء الأطراف بلا مؤمن، أي مؤمن؟ ما هو مقصودك من المؤمن أنها تبقى بلا مؤمن؟ عليكم السلام. إن كان مرادك المؤمن الشرعي أي أصالة البراءة الشرعية، كلامك تام. أن أصالة البراءة في جميع الأطراف يستلزم الترخيص في المخالفة قطعية، وجريان البراءة الشرعية في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح. المؤمن الشرعي مفقود وهو أصالة البراءة، لكن أينك من المؤمن العقلي وهو أصالة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان؟ أينك من المؤمن العقلي وهو أصالة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. فإن قلت ما قيل في البراءة الشرعية يقال أيضا في البراءة العقلية. جريان البراءة العقلية في جميع الأطراف يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. جريان البراءة العقلية في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح. ما قيل في المؤمن الشرعي يقال في المؤمن العقلي. وبعبارة فنية أصولية نائينية نقول في المقام: أيها المحقق النائيني، وجوب الموافقة القطعية كان بسبب تعارض أصول المؤمنة. جريان البراءة في الطرف الأول معارض بجريان البراءة في الطرف الثاني. هنا الأصل المؤمن، تعارض الأصول، أي أصول متعارضة؟ هل التعارض في الأصول الشرعية أم التعارض في الأصول العقلية؟ إن كان مرادك هو التعارض في الأصول الشرعية، أي أن أصالة البراءة الشرعية في الطرف الأول معارضة بجريان أصالة البراءة الشرعية في الطرف الثاني، هذا كلامك تام. إذ يمكن تحقق التعارض بين الأصول الشرعية، ولكن إذا كان المراد هو الأصل العقلي، الأصول المؤمنة العقلية، أي أصالة البراءة العقلية، البراءة العقلية حكم عقلي أو حكم شرعي؟ حكم عقلي، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لا يعقل في مقام الإثبات التعارض بين الأصول العقلية. نحن لا يوجد عندنا ما يسمى الأصول العقلية متعارضة. الأصل العقلي معناه حكم العاقل، والعاقل إذا أراد أن يحكم على مورد بالإثبات لا يحكم عليه بالنفي، وإذا أراد أن يحكم عليه بالنفي لا يحكم عليه بالإثبات. الأصول العقلية لا يعقل أن تكون متعارضة. وبعبارة أخرى، الأحكام العقلية لا يمكن أن تتعارض بما هي أحكام عقلية. لا يمكن أن يجتمع حكمان عقليان متعارضان على مورد واحد، هذا غير معقول. إذا لا يعقل أن تكون لا يعقل أن يقع التعارض في الأحكام العقلية. الأحكام الشرعية بما هي أمور اعتبارية يمكن أن يقع بينها تعارض، أما الأحكام العقلية لا يمكن أن يجتمع حكمان عقليان متعارضان على موضوع واحد، هذا غير معقول عقلا. إذن بلحاظ مقام الإثبات لا يوجد تعارض بين الأحكام. أكمل شيخنا المطلب. في مقام الإثبات لا يعقل وجود التعارض بين الأحكام العقلية. إذا لم يعقل وجود التعارض في مقام الإثبات بين الأحكام العقلية، علينا أن نرجع إلى مقام الثبوت. في مقام الثبوت عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نحن نبحث في مقام الثبوت هل أن ملاكها متحقق أو أن ملاكها غير متحقق. وبعبارة أوضح، هل أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان موجود ومتحقق، أو أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير موجود. ما هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ اللا بيان هو موضوع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في مورد اللا. إذا لم يكن هناك بيان جرى موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما إذا كان هناك بيان على التكليف لا يوجد قبح في العقاب. إذن إنما يكون العقاب قبيحا في فرض عدم البيان. إذن موضوعها اللا بيان. هنا نأتي إلى الطرف الأول. الطرف الأول قام عليه البيان أو لم يقم عليه البيان بما هو صلاة الظهر، المفروض أنه مشكوك. الطرف الأول مشكوك لم يقم عليه البيان، فإذا لم يقم عليه البيان شملته قاعدة قبح العقاب بلا بيان لتحقق ملاكها وموضوعها. موضوعها لا بيان، والمفروض أن صلاة الظهر مشكوك لم يقم عليه البيان، فتشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نأتي إلى الطرف الثاني وهو صلاة الجمعة. صلاة الجمعة بما هو طرف مشكوك أو معلوم؟ مشكوك. صلاة الجمعة مشكوك، يعني لم يقم عليه بيان. إذا لم يقم عليه بيان جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوعها متحقق، موضوع القاعدة إلا بيان، والمفروض أن صلاة الجمعة لا بيان عليه فتشمله القاعدة. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في الطرف الأول لأنه لم يقم عليه بيان، فيتحقق موضوع القاعدة فتجري القاعدة. الطرف الثاني لم يقم عليه بيان فتجري القاعدة لتحقق موضوعها. فإن قل جريان البراءة العقلية في الطرف الأول معارض بجريان البراءة العقلية في الطرف الثاني، قلنا لا يمكن تعقل التعارض بين الأحكام العقلية، لا يمكن التعقل، لا يمكن تعقل وجود أحكام عقلية متعارضة في موضوع واحد، هذا لا يمكن. إذن حاصل مناقشة السيد صحيح أيها المحقق النائيني أن جريان البراءة الشرعية في جميع الأطراف غير معقول، غير معقول. لماذا؟ لأن جريان البراءة الشرعية في الطرف الأول معارض بجريان البراءة الشرعية في الطرف الثاني، بينما في البراءة العقلية هذا الكلام لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأنه لا نتصور ولا نتعقل التعارض بين الأصول والأحكام العقلية، فلهذا لا بد أن نرجع إلى مقام الثبوت ونرى هل موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان متحقق أو غير متحقق. فإذا وجدنا الطرف الأول نقول الطرف الأول لم يقم عليه بيان فتجري فيه قاعدة البراءة العقلية، الطرف الثاني لم يقم عليه بيان فتحقق موضوع البراءة العقلية فتجري البراءة العقلية. يبقى إشكال واحد قد يرد في أذهانكم، أنه جريان البراءة العقلية في الطرف الأول وجريان البراءة العقلية في الطرف الثاني ألا يعد مناقضا للجامع الذي قام عليه البيان؟ المفروض أن الجامع قام عليه البيان ومعلوم تفصيلا، وهو وجوب إحدى صلاتين. فإذا أجرينا البراءة في الطرف الأول البراءة العقلية وأجرينا البراءة في الطرف الثاني أي البراءة العقلية، معنى ذلك أن المكلف ليس ملزما بالإتيان بأي صلاة، وهذا مناقض لوجوب صلاة يوم الجمعة، مناقض للجامع. يقول السيد يمكن التفكيك، يمكن التفكيك في البراءة والأصول العقلية، بمعنى أن الحكم العقلي بما أنه حكم عقلي، الحكم العقلي بما أنه حكم عقلي فيدور الحكم العقلي مدار موضوعه، الحكم العقلي يدور مدار موضوعه، يعني هل متحقق موضوع الحكم العقلي أو ليس متحقق موضوع الحكم العقلي؟ ما هو الحكم العقلي؟ قاعدة قبح العقاب بلا، ما هو موضوعها؟ عدم البيان. عدم البيان نسألكم في الطرف الأول متحقق أو غير متحقق؟ متحقق عدم البيان، وكذلك عدم البيان في الطرف الثاني أيضا متحقق. إذن إذا كان موضوع الحكم العقلي متحقق فتدري البراءة العقلية فيجري الحكم العقلي، وتبقى منجزية العلم الإجمالي على حالها، تبقى منجزية العلم الإجمالي على حالها، بحيث أن المولى يقول أنا أعاقبك على مخالفة الجامع، لأن الجامع قام عليه البيان، وإذا لم تحقق الجامع أعاقبك عليه، لأنه عقاب ببيان لا عقاب بلا بيان. إذن المولى يقول بما أن الجامع قام عليه البيان، أيها المكلف إذا خالفت الجامع ولم تحقق الجامع ولم تأتي بأي صلاة أعاقبك من جهة مخالفتك للجامع، ولا أعاقبك من جهة مخالفتك لجميع الأطراف، لا أعاقبك من جهة ترك صلاة الظهر، لا أعاقبك من جهة ترك صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه عقاب بلا بيان، والعقاب بلا بيان قبيح. إذن يمكن التفكيك بحيث يقال أن المولى يعاقب المكلف على مخالفة الجامع لأنه قام عليه البيان، ولا يعاقب المكلف على ترك هذا الطرف وذاك الطرف لأنه شمله الحكم العقلي بتحقق موضوعه. فإن قلت هذا التفصيل كله، لماذا لا يجري في البراءة الشرعية بحيث يقال البراءة الشرعية تجري في هذا الطرف، البراءة الشرعية تجري في الطرف الثاني، فالمولى يعاقب على مخالفة الجامع بما هو جامع؟ يقول السيد في الأحكام الشرعية لا يعقل هذا التفكيك، هذا التفكيك وهذا التحليل غير عرفي في الأحكام الشرعية، ولكن في الأحكام العقلية معقول، لأن مدار الحكم العقلي مدار موضوعه. وجد موضوع الحكم العقلي يجري الحكم العقلي، لم يوجد موضوع الحكم العقلي لا يجري الحكم العقلي. والمفروض أن الحكم العقلي وهو البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، الموضوع متحقق في هذا الطرف وفي ذاك طرف وهو اللا بيان. أما في البراءة الشرعية فهذا غير معقول. إذن المولى يمكن للعبد، يمكن أن يقول أعاقب المكلف على مخالفة الجامع باعتبار أن الجامع قام عليه البيان، ولا أعاقب المكلف على ترك هذا الطرف وذاك الطرف لأن شمله حكم العقل. وشمول حكم العقل للطرفين بمقتضى أن موضوع حكم العقل وهو اللا بيان متحققون. بس أخلصنا النتيجة. فالنتيجة يقول السيد، فالنتيجة أن العلم الإجمالي لا يقتضي، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، لا يقتضي إلا وجوب الإتيان بطرف واحد، ووجوب الإتيان بطرف واحد ببركة العلم بالجامع لأن الجامع قام عليه بيان، فيكفي الإتيان بطرف واحد، ولا يستدعي العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، لا بسبب نفس العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع وما قام عليه البيان هو الجامع، ويكفي في تحقق الجامع الإتيان ولو بطرف واحد، ولا حتى بسبب تعارض الأصول، لأن الأصول العقلية لا يعقل بينها التعارض. إذا نقول العلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وهذا ما يذهب إليه المحقق النائيني، لأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع والجامع لا يقتضي أكثر من الإتيان بطرف واحد، كما أن العلم الإجمالي بصورة غير مباشرة لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن المحقق النائيني يقول العلم الإجمالي إنما استدعى وجوب الموافقة القطعية بسبب تعارض الأصول. يقول السيد تعارض الأصول العقلية، المؤمنات العقلية، البراءة العقلية، لا يعقل بين الأحكام العقلية تعارض. نعم سيدي. حقيقة الجامع لا الجامع قام عليه البيان معلوم تفصيلا، الجامع معلوم تفصيلا، وجوب احدى الصلاتين، هذا عنوان انتزاعي، احدى الصلاتين يعني اما الظهر او العصر، اما الظهر او الجمعة نعم. فاذا اجرينا البراءة العقلية، لا سيدنا انا اجيبك على السؤال، انا اقول لك هكذا، هل ان العلم الذي تعلق بالجامع، او قل بعبارة اخرى هو العلم يعني البيان الذي تعلق بالجامع، هل سرى الى الاطراف او لم يسر الى الاطراف؟ ما حقيقة الجامع الى اي طرفين؟ لا، الجامع شيء والطرف بما هو طرف شيء اخر. لا انا اقصد التفكيك، انا فاهم سؤالك، أنا أفهم السؤال. أقول المحقق النائني ماذا يدعي؟ المحقق النائني يدعي هكذا، أن العلم تعلق بالأطراف أو بالجامع؟ بالجامع. العلم تعلق بالجامع. نسألك أيها المحقق النائني، هل سر العلم من الجامع إلى الأطراف أو لم يسري؟ تقدم أن مبناه دعوة سلبية، وهو عدم سراية العلم من الجامع إلى ما معنى عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف؟ يعني بقاء الأطراف مشكوكة، فهذا يكشف أن الطرف شيء والجامع شيء آخر. لو كان الجامع هو الطرف، إذن بما أن العلم تعلق بالجامع أيضا يتعلق سيدنا بالأطراف، مع أن المحقق النائني ماذا يقول؟ يقول ما قام عليه البيان وما تعلق به العلم خصوص الجامع، أما الأطراف لم يسر العلم من الجامع إلى الأطراف، يعني الأطراف تبقى مشكوكة. فهذا يكشف أن الجامع شيء لأن الجامع تعلق به العلم، والأطراف شيء آخر لأنه لم يتعلق بها العلم. لو قلت تعلق العلم بالأطراف، هذا رجعنا إلى أي مبنى؟ مبنى المحقق العراقي، مبنى المحقق العراقي، مع أن المحقق النائم يقول لا، العلم يقف على الجامع ولا يسري من الجامع إلى الأطراف. إذا لو كان الجامع هو الأطراف، إذا بما أن العلم تعلق بالجامع إذا يتعلق، وهذا خلاف مبنى المحقق النائني. المحقق يبتني مبنى على دعويين، دعوة إيجابية وهو وقوف العلم على الجامع، أحسنتم، ودعوة سلبية وهو عدم تعدي العلم من الجامع إلى الأطراف، فالأطراف تبقى مشكوكة. هنا يأتي السيد يقول بما أن الأطراف مشكوكة أي لم يقم عليها البيان، إذا تحقق موضوع القاعدة العقلية وهو اللا بيان، فتجري القاعدة العقلية. فإن قلت جريان البراءة العقلية في الطرف الأول معارض بجريان البراءة العقلية في الطرف الثاني، يقول السيد أحكام عقلية لا يعقل بينها تعارض. قال والتحقيق، شيخ يوسف في شيء، والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة، إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني إن كان المراد بتعارض الأصول الأصول العقلية على أساس أن جريانها في كل من الطرفين غير ممكن لاستلزام ترخيص المخالفة القطعية، وفي أحدهما خاصة، يعني وفي أحد الطرفين خاصة دون الآخر ترجيح بلا مرجح. يقول إذا كان مرادك من جريان الأصل المؤمن هو المؤمن العقلي فهذا غير صحيح. وجه ذلك لأن هذه القاعدة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نجريها ابتداء فيما زاد على ما هو الذي زاد على الجامع؟ الأطراف. صلاة الظهر بما هو طرف لا بما هو في ظن الجامع، وصلاة الجمعة بما هو طرف لا بما هو في ظن الجامع، وبما هو طرف مشكوك أو معلوم؟ مشكوك. نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع، وبعبارة أخرى أننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل وهو الظهر، أو لذاك بالخصوص وهو الجمعة بالخصوص موردا، يعني ما معنى بالخصوص؟ يعني بما هو طرف لا بما هو ضمن الجامع، يكون موردا للبراءة العقلية. لماذا يكون موردا للبراءة العقلية؟ لأن مورد البراءة العقلية هو اللا بيان، والمفروض أن كل طرف بما هو طرف لم يقم عليه البيان، وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد براءة، يعني إذا لاحظت الطرف بما هو منضم إلى الجامع يخرج عن البراءة، لأن الجامع قام عليه البيان. فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع، لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان، ويؤمن عنه بما هو مضاف إلى الفرد، يعني بما هو فرد. وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح، بينما لا يضطرد في البراءة الشرعية، يعني لا يجري في البراءة الشرعية. لماذا؟ قال لأنها، أي البراءة الشرعية، مفاد دليل لفظي. أدلة البراءة الشرعية أدلة لفظية، رفع عن أمة ما لا يعلمون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى آخره، وتابع لمقدار ظهوره العرفي. وظهوره العرفي لا يساعد على ذلك، لا يساعد على التبعيض. يقول أدلة البراءة الشرعية مدركها أدلة شرعية، والأدلة الشرعية اللفظية لا يستظهر منها التبعيض، بحيث يقال اجري البراءة الشرعية في الطرف بما هو طرف، ولا تجري في الطرف بما هو منضم إلى. يقول هذا يحتاج إلى قرينة استظهارية من الدليل الشرعي، وهي مفقودة في المقام. بينما البراءة العقلية يمكن ذلك. لماذا يمكن ذلك؟ لأنه في مقام الثبوت نحن مدار جريان الحكم العقلي على وجود موضوعه. جريان الحكم العقلي يدور مدار تحققي، والمفروض أن الموضوع متحققون. وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة، يعني دون العقلية، فهو صحيح، يعني الكلام ما ذكره المحقق النائيني صحيح، ولكن كيف يترتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال، مع أن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية. يقول السيد الصدر: إذا البراءة الشرعية لم تجري في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني، هل معنى ذلك أن الأطراف تبقى بلا مؤمن، أو لها مؤمن عقلي؟ لها مؤمن عقلي. إذا فقد المؤمن الشرعي وجد المؤمن عقلي. يقول: ولكن كيف يترتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال، مع أن الاحتمال مؤمن عنه بأي شيء؟ بالبراءة العقلية، على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وصفوة القول والخلاصة أنه على هذا المسلك، مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، أي التعارض في الأحكام والأصول العقلية، بل لا معنى لذلك. لا يوجد معنى لأن يقال عندنا حكمان عقليان متعة، لا يعقل ذلك، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين. فإن كان ملاك، لاحظ، لا يعقل التعارض إثباتا، فلهذا نرجع إلى مقام الثبوت. فيقول: فإن كان ملاك حكم العقل، يعني موضوع حكم العقل، وهو عدم البيان تاما، يعني موجودا متحققا في كل من الطرفين، استحال التصادم بين البراءتين. نعم، إثباتا، وإلا لم تجري البراءة لعدم المقتضي، لأن المقتضي للتعارض ما هو؟ عفوا، المقتضي لجريان البراءة ما هو؟ تحقق الموضوع، وهو اللا بيان. فإن كان الموضوع في الأطراف متحقق، جرت البراءة العقلية لتحقق موضوعها. وإلا لو لم يوجد الموضوع، بأن افترضنا أنه قام عليه البيان، لا تجري البراءة العقلية. إذا جريان البراءة العقلية أو عدم جريان البراءة العقلية يدور على مدار تحقق الملاك والموضوع. موضوع الحكم العقلي متحقق، وهو اللا بيان، تجري البراءة العقلية. غير متحقق، لا تجري البراءة العقلية. إذا لو قلنا بعدم جريان البراءة العقلية، لا بسبب أن البراءة العقلية متعارضة، أن البراءتين متعارضتان، لأن الأحكام العقلية لا يعقل بينها التعارض. إذا لماذا لو سلمنا أن البراءة العقلية لا تجري في الطرفين، ما هو الموجب لعدم جريانها؟ نقول لعدم المقتضي، لأن المقتضي من جريانها هو اللا بيان. فإذا افترضنا أنه يوجد بيان نقول لا تجري البراءة العقلية. أقول لماذا لو سلمنا بعدم جريان البراءة العقلية في الأطراف، ما هو السبب في عدم الجريان؟ لا بسبب التعارض، لأنه لا يعقل التعارض في الأحكام العقلية، بين الأحكام العقلية لا يعقل التعارض. إذا لو قلنا بعدم جريان البراءة العقلية علينا أن نرجع السبب لا لوجود لا بسبب التعارض بل بسبب عدم المقتضي، لأن المقتضي من جريان البراءة إنما هو لا بيان. فإذا افترضنا أنه قام البيان، إذا تجري البراءة العقلية أو لا تجري؟ افترضنا قام البيان، أقول إذا افترضنا قام البيان تجري البراءة العقلية أو لا تجري؟ لا تجري البراءة العقلية. إذا يريد السيد أن يؤسس هذه القاعدة، يقول جريان البراءة العقلية أو عدم جريان البراءة العقلية لا يجري مدار إذا كانت الأصول متعارضة أو الأصول غير متعارضة، ليس هذا المدار، ليس المناط في الجريان أو عدم الجريان هو التعارض أو عدم التعارض. يقول المناط في جريان البراءة العقلية أو عدم جريان البراءة العقلية، المناط والملاك والضابطة هو تحقق الموضوع أو عدم تحقق الموضوع. يريد أن يؤسس هذه القاعدة، فيقول أيها المحقق العراقي لا معنى لأن تقول البراءة العقلية لا تجري في الطرفين لأنهما متعارضتان، يقول هذا لا معنى له لأنه لا تعارض بين الأحكام العقلية. وهكذا يتضح، أنا عندي تعليق بس ما أدري نطرحه ما نطرحه، بعدين تقول ما نمشي بطيئين. وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. يقول اتضح من خلال الأبحاث السابقة أنه سواء قلنا بمسلك المحقق نائيني فإن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية لا بصورة مباشرة ولا حتى بسبب تعارض أصول، لأنه لا يعقل التعارض بين الأصول العقلية. وكذلك على مبنى المحقق العراقي العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأن المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي فيه عنصران، عنصر وضوح وعنصر غموض، فما قام عليه البيان وما هو منجز وعنصر الوضوح وهو الجامع، أما عنصر الاغتشاش واللا وضوح فلا يدخل في دائرة التنجيز كما تقدم في الدرس الماضي. إذن على جميع المسالك العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولا أحد يلتزم بذلك، بل قام الجميع ذهب الجميع إلى أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، بينما على مسالكهم وتمسكهم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن وجوب القول بوجوب الموافقة القطعية، لا على مبنى المحقق العراقي كما تقدم بالأمس ولا على مبنى المحقق نائيني. يقول السيد وهذا منبه على فساد مسلكهم وعلى فساد قاعدتهم، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن مؤدى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم وجوب الموافقة القطع، وهذا لا يمكن الالتزام به. عفوا شيخنا، الآن لو كان هذا المبنى يسوق في نهاية إلى القول بعدم وجوب الموافقة القطعية، المشكلة أنه لا أحد يلتزم بذلك، الجميع يلتزمون بوجوب الموافقة القطعية. يعني نعم الجميع يلتزم وليست محل خلاف، وجوب الموافقة القطعية ليست محل خلاف. إذن نقول بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وصلنا إلى نتيجة وهي عدم وجوب عدم وجوب الموافقة القطعية، وهذا مخالف لما قام عليه الإجماع. فإذا هذا منبه على فساد هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة توصلنا إلى نتيجة وهي عدم وجوب الموافقة القطعية، وهو خلاف ما قام عليه الإجماع. نحن ذكرنا أنه لا، بناء على مبنى المحقق العراقي بالأمس صورنا أن المحقق العراقي بناء على مبناه تجب الموافقة القطعية، لأننا دافعنا عن مبنى المحقق العراقي ونقضنا على إشكال السيد الصاد لما قال عنصر وضوح وعنصر غير وضوح، قلنا فرق بين متعلق المنجزية عنده وبين متعلق امتثال. نقول على مبنى المحقق العراقي الذي أيضا يسلم بمثلق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بالبيان الذي ذكرناه بالأمس الدرس الماضي، فلا يكون هذا منبه على فساد القاعدة. نعم على مبنى المحقق النائن يمكن القول، أما على مسلك المحقق العراقي القاعدة أيضا تستدعي وجوب الموافقة القطعية، أي بمعنى لا يوجد تهافت بين القاعدة أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين القول بوجوب الموافقة القطعية على مبنى المحقق العراقي كما صورنا بالأمس. هذا تمام الكلام في تخريجات وجوب الموافقة القطعية. السيد ما هو رأيه؟ السيد يفصل بين الشبهات الموضوعية وبين الشبهات الحكمية، فيقول في مورد الشبهات الحكمية لا تجب الموافقة القطعية، العلم الإجمالي لا يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية. في مورد الشبهات الموضوعية فيه تفصيل، تارة تكون الشبهة الموضوعية مقيدة بقيد واقع تحت الأمر فهنا تجب الموافقة القطعية، وأخرى تكون الشبهة الموضوعية، هذا التفصيل لم يذكره هنا يستنبط من كلماته لم يذكره صريحا ذكره ضمنا، وتارة تكون الشبهة الموضوعية مقيدة ليست مقيدة بقيد واقع تحت الأمر، إذن هل تجب الموافقة القطعية أو لا تجب الموافقة القطعية؟ عند السيد فيه تفصيلون. الجواب إن كانت الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هي شبهة حكمية لا تجب الموافقة القطعية، مثال على ذلك وجوب صلاة يوم الجمعة مرددة بين الظهر والجمعة، هل هي شبهة موضوعية أو شبهة حكمية؟ شبهة حكمية، الشك في أصل الوجوب هل هو الجمعة أو هو ظهر. إذا كانت الشبهة شبهة حكمية مقرونة بعلم إجمالي كالعلم الإجمالي بوجوب صلاة يوم الجمعة مردد بين الظهر والجمعة، هنا لا تجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن ما اشتغلت به الذمة هو الجامع، والاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني، ومقتضى الاشتغال بالجامع هو الاتيان ولو بظرف واحد. أما إذا كانت الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هي شبهة موضوعية، هنا تفصيل، تارة تكون الشبهة الموضوعية مقيدة بقيد هذا القيد واقع تحت الأمر هنا تجب الموافقة القطعية، وتارة تكون الشبهة الموضوعية ليست مقيدة بقيد واقع تحت فهنا لا تجب الموافقة القطعية. مثال على الحالة الأولى وعلى الحالة الثانية يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.